تغروري بين الشفايف لولي تغروري تغروري بين الشفايف لولي كيف القمر يا عيوني غلموها الليل وصفولي تغروري تغروري بين الشفايف لولي تغروري تغروري بين الشفايف لولي We'll be right back.